بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن لفضيله

السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا ولا أدباركم تقبل الله من المتقين.

أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي

فالله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا والله هو السميع ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون

يعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله الرسول إلا البلاغ Thank you. أنت علم